لا ينال فرقا هي العروة الوثقى. لا إله إلا الله، ذكر رب العالمين. لا إله إلا الله، بها تنمو الحسنات، بها تنهل الخيرات. لا إله إلا الله، ربك الغفور. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رددوها إن مفتاح الجنان. لا إله إلا الله، إن أعظم المطلوب.